أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس العاشر: الخلاف في المجاز بين من أنكره ومن عده غالبا على الحقيقة. قال المصنف رحمه الله: وبعضهم وقوعه قد أنكر، وبعضهم كونه غالبا يرى. بعدما قدم المصنف رحمه الله أن المجاز منقسم إلى ما تنقسم إليه الحقيقة من اللغوي والشرعي والعرفي، أراد الآن أن يبين أن المجاز فيه خلاف، فقال رحمه الله: وبعضهم وقوعه قد أنكر، أي وبعض العلماء، وهو الأستاذ أبو إسحاق الإصفهاني وأبو علي الفارسي، قد أنكر وقوعه، أي نفى وقوعه، أي نفى كل واحد منهما أن يقع المجاز مطلقا في القرآن وفي السنة وفي غيره، في غيرهما من كلام العرب. إذن هكذا نصف هذا البيت: وبعضهم وقوعه قد أنكر، وبعضهم قد أنكر وقوعه، يعني بعض العلماء وهو الأستاذ أبو إسحاق الإصفهاني وأبو علي الفارسي قد أنكر وقوعه، أي نفى كل واحد منهما وغيرهما أيضا ومن تبعهما، قد أنكر وقوعه، ينكر ينفى وقوع المجاز مطلقا، أي وقعه في القرآن وفي السنة وفي غيرهما من كلام العرب. حيث قال: وما يظن مجازا نحو أسد يرمي في الرجل الشجاع، فهو حقيقة وضع له، أي للرجل الشجاع وللحيوان المفترس معا، هذا ما ورد عليهما. يقول أني مثلا إذا قلت مثلا أسد يرمي، رأيت أسدا يرمي، يقولون أسد ليس مجازا، ولا يظن أن الأسد ها هنا مجازا، لأنهما في رأيهما ونظرهما أن الأسد موضوع للرجل الشجاع وموضوع كذلك للحيوان المفترس، ولذلك يقولون لا نسمي هذا مجازا وإنما هو حقيقة. نعم، هذا ما قال. ثم أبو إسحاق الإصفرائني، أبو إسحاق الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائني هو إبراهيم بن محمد، وكنيته أبو إسحاق، وكان معروفا بالأستاذ، وهو فقيه أصولي ومتكلم وأشعري وشافعي، بلغ درجة الاجتهاد، مات 418 هجري. ترجمته في وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان، تحقيق محمد محي الدين بن عبد الحميد، المجلد الأول الصفحة 28. وأبو علي الفارسي ترجمته كذلك هو الحسن بن حماد، إمام نحوي متميز من المعتزلة، مات 377 هجري، ترجمته في بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحات. الجزء الأول صفحة 496. هذا الكتاب بغية الوعاد للسيوطي. للسيوطي. إذن هكذا مرجع ترجمة كل واحد من الإصفرائيني وأبي علي الفارسي. إذا هذا يعني رأي أول، بمعنى الرأي الأول أن بعض العلماء وهو الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني وأبو علي الفارسي قد أنكرا ونفيا أن يقع المجاز في القرآن وفي السنة وفي غيرهما من كلام العرب. هذا ما قال. ثم قال المصنف رحمه الله: وبعضهم كونه غالبا يرى، وبعضهم كونه غالبا يرى، تقتيل البيت، وبعضهم يرى كونه غالبا يرى، وبعضهم يرى كونه غالبا، بمعنى بعض وبعض العلماء. الرأي الثاني الذي أشار إليه المصنف في المسألة أن بعضهم بعض العلماء يرى، أي يعتقد كونه، أي كون المجاز غالبا على الحقيقة، يرى أن المجاز غالبا على الحقيقة. يعني يرى أن المجاز أكثر استعمالا من الحقيقة بالنسبة لما يستعمل، فيقول يعني يعتبرون ويعتقدون أن المجاز هو أكثر استعمالا في كل ما يستعمل من الكلام ومن الألفاظ. فقد زعم، والذي رأى ذلك وهو ابن جني، والذي رأى ذلك وهو ابن جني، فقد زعم أن أغلب الألفاظ وأكثرها لا تخلو من المجاز، ولذلك فالمجاز في رأيه أكثر من الحقيقة، وبناء على رأيه ومذهبه فإن قولك ضربت زيدان أو رأيته فيه مجاز، لأن المضروب والمرئي بعضه فقط، بعض زيد فقط، فهو مجاز مرسل من باب إطلاق الكل وإرادة البعض. ومثال ذلك أيضا سافرت إلى البلاد، فإنك لم تسافر إلى البلاد كلها، وإنما سافرت إلى بعضها، وكذلك رأيت العباد فإنك لم ترهم كلهم وإنما رأيت بعضهم، وكذلك لبست الثياب فأنت لم تلبسها كلها، وما شاكل ذلك من الأمثلة. وهذا بناء على رأي ابن جني، يقول: وما كل مثال وما كل تركيب إلا وفيه مجاز، أو ما كل كلمة إلا وفيه مجاز، يرى أن المجاز غالبا على الحقيقة. وهذا ما أشار إليه المصنف، وهذا الرأي هو الذي أشار إليه المصنف، حيث قال: وبعضهم كونه غالبا يرى، وبعضهم يرى، وبعضهم هو ابن جني، يرى أي يعتقد كونه، كون المجاز غالبا على الحقيقة، يعني يعتبر أن المجاز أكثر استعمالا وأغلب استعمالا من الحقيقة كما بيناه. وابن جني هو أبو الفتح عثمان، معروف بابن جني، عالم ماهر متمكن في النحو والصرف، من المعتزلة، مات 392 هجري. ترجمته في بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحات لجزء ثاني 730 للسيوطي. مضمون البيت: ففي هذه المسألة المرتبطة بالخلاف في المجاز أشار المصنف إلى رأيين فقط. أشار المصنف إلى رأيين فقط: الأول نفي المجاز مطلقا في القرآن والسنة وغيرهما، وما ذهب إليه أبو إسحاق الأستاذ الإصفرائيني والفارسي. الثاني أن المجاز ثابت، إلا أنه أكثر استعمالا حتى غلب على الحقيقة، وهو ما ذهب إليه ابن جني. وهذا مضمون هذا البيت. وقد بقي على المصنف في المسألة ثلاثة آراء أخرى. ثلاثة آراء أخرى: الأول إنكار المجاز في القرآن والسنة فقط، إنكار المجاز في القرآن والسنة فقط لا في غيرهما، وهو منسوب إلى الفرقة الظاهرية. الثاني إنكاره في القرآن فقط، وهو ما ذهب إليه بعض الأصوليين من المالكية والشافعية. الثالث أن الحقيقة أكثر من المجاز، لأنها أصل لما استعمل فيه المجاز، وأنها أول في الاستعمال من المجاز، وأن المجاز تبع لها كالفرع، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. فتحصل أن الآراء في المسألة خمسة، وفي هذا القدر كفاية على أجمع بتاريخ يوم الاثنين 22 من أبريل سنة 2019 من الميلاد، الموافق للسادس عشر من شعبان عام 1440 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.